الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، آمين آمين آمين. ثم أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الدار الآخرة، وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع ملك عادل وأمة ظالمة. الملك العادل الذي سنلتقي بقصته في هذه الليلة هو ذو القرنين، وأما الأمة الظالمة فهي يأجوج ومأجوج، وخروج يأجوج ومأجوج من خلف السد العظيم الذي بناه الملك العادل ذو القرنين من أمارات الساعة الكبرى. اللهم عافنا من كل شر، اللهم آمين. هذه قصة الملك العادل المسلم المجاهد في سبيل الله، الذي طاف الدنيا مشارقها ومغاربها وسخر ملكه وماله وعافيته وفكره وجهده حتى تكون كلمة لا إله إلا الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. إنها قصة ذي القرنين، ولا يوجد ذكر لقصة ذي القرنين في القرآن إلا في موضع واحد، ألا وهو سورة الكهف، ولا يوجد حديث واحد صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه عن ذي القرنين. لم يرد ذكر الرجل إذن إلا في موضع واحد وفي سورة واحدة من القرآن، ألا وهي سورة الكهف. ولذلك سنجد في قصة ذي القرنين، ونحن لابد أن نتكلم عنه إذا أردنا أن نتكلم عن يأجوج ومأجوج حتما، لا ستجد في قصة ذي القرنين مبهمات كثيرة، مبهمات كثيرة في الفرعيات والجزئيات لم يفصل فيها القرآن لعدم أهميتها. منها ما هو اسم ذو القرنين، وما هي بلده، وما هو الزمن الذي كان فيه، وهل كان ملكا أم نبي، وأين يقع الصور الذي بناه بالتحديد، ما نعرفش. مبهمات في قصة ذي القرنين القرآن لم يفصل فيها لعدم أهميتها. القرآن بيذكر أهم ما في القصة، الفوائد والحكم والعظات. والدرس الأول هنا علينا يا سادة ألا نقف مع الأشياء التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تسمن ولا تغني من جوع. يسألك وعصاية سيدنا موسى كان لونها ايه؟ البلد اللي التقى فيها الخضر بموسى او موسى بالخضر كانت فين؟ والبلد اللئيمة البخيلة التي ابت ان تؤدي واجب الضيافة لموسى والخضر بلد ايه؟ عالم الحقيقة هيفا، يضيعون اوقاتهم في البحث على ما لا ينفع ولا يضر. يا اخي لو كان هناك فوائد في ذكر هذه الفرعيات لما ضرب القرآن صفحا عنها. فخذ الدرس من القرآن، النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كالذكر ولا انثى؟ انت مالك تشغلني في حدقة الحيوان؟ عالم حشرات سعادتك هيفيدك ايه إذا كانت ذكر أو كانت أنثى؟ والسؤال ما هو سبب ذكر قصة ذي القرنين في القرآن؟ ما هو سبب ذكر قصة ذي القرنين في القرآن؟ الجواب، السبب هو سؤال سأله مشركو مكة للنبي محمد، وكان من ضمن ثلاثة أسئلة جاءوا بها من أحبار اليهود سافروا من مكة إلى يثرب، طبعا قبل الهجرة جلسوا مع أحبار اليهود اللي هم أجداد جلدمائير وشارون أجدادهم، نريد منكم أسئلة معضلة نستبين بها حقيقة هذا الذي يزعم أنه نبي. عايزين أسئلة ما يعرفش حد يجاوب عليها إلا إذا كان نبي. قالوا سألوه عن ملك طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها، وسألوه عن فتية كان من أمرهم العجب في الدهر الأول، وسألوه عن الروح. والثلاث أسئلة دول هم السبب في نزول سورة الكهف، فيها رد على الفتية، قصة الفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أهل الكهف، وتكلمت عن ذي القرنين الملك الطواف العادل. أما الروح للنبي يعرف كنهها، ولا حتى جبريل ولا جن ولا ملك ولا إنس، قل الروح من أمر ربي. يبقى السبب في ذكر قصة ذي القرنين أسئلة يهودية وأجاب الوحي عنها. أي نعم، من هو ذا القرنين؟ من هو ذا القرنين؟ قيل، شوف كلمة قيل صيغة تمريض، دي كلها اجتهادات. هو مين؟ القرآن ما قالش، لكن البعض حاول أن يجيب من هو ذا القرنين. قيل هو الإسكندر الأكبر، وذلك لأن القرآن أخبر أن ملك هذا الملك بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وهذا كان للإسكندر الأكبر، فإنه عندما مات أبوه جمع ملوك الروم ثم هزم بهم الفرس وقهر بهم ملوك المغرب، ثم دخل مصر وبنى بها مدينة الأسكندرية المعروفة باسمه إلى الآن، ودخل بلاد الشام والعراق والهند والصين. يبقى هو الإسكندر الأكبر. وقيل بل هو ملك عربي يمني من قبيلة حمير، وهو اسمه الصعب ابن ذي مراثد ابن الحارث. الصعب ابن ذي مراثد ابن الحارث، وقيل بل هو أبو كرب عمير ابن أفريقس الحميري. طب وما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل كلمة ذي، ذو القرنين، ذا القرنين، ذي القرنين، ذي ذي دليل على انه يمني. ليه؟ قالوا احنا الملوك زمان في اليمن كنا بنسبق اسمهم بذي وذو وذادي، بدليل عندهم مالك اسمه ذو نواس وسيف ابن ذي يزن. طبعا ده تعصب أعمى للعرب. وقيل بل هو رجل من الفرس اسمه كرش الفارسي، وكل ما سبق باطل ولا دليل عليه. وأبسط رد عليه إن الفرس كفر والروم كفر واليمن قبل الجاهلية كانوا كفرة، والقرآن بيتكلم عن ملك كافر ولا مسلم؟ مسلم عادل. تقول الإسكندر، إسكندر ده كان وثني بيعبد الأصنام، القرآن بيتكلم عن ملك مسلم عادل. تقول لي فارسي بيعبد النار، تقول لي يمني جاهلي، يا راجل كل هذا باطل وضرب خيال. أمال هو اسمه ايه؟ الله أعلم يا أخي. يهمنا كيف اسمه؟ احنا عارفين لقبه ذي القرنين، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال رقم 4، ولماذا سمي أو لقب بذي القرنين؟ هو ده لقبه. العرب تلاقي الواحد له اسم ولقب وكنية. اسمك ايه؟ محمد. عندك عيال؟ ابراهيم ابن الكبير، بقيت ابو ابراهيم، دي اسمها كنية. وبعدين انت راجل صادق، امنا ملقبينك بالصادق، يبقى لقب واسم وكنية. لماذا لقب هذا الملك العادل بذي القرنين؟ ليه؟ قيل، برضو قيل، ان دي كلها ايه؟ اجتهادات نأخذ منها ونترك. قيل لانه رأى في منامه كأنه قابض على الشمس بكلتا يديه فسر بذلك، وفسر له ذلك باتساع ملكه، واشتهر ذلك بين الناس فلقبوه بذي القرنين. يعني الشمس لا تغرب عن البلاد التي يملكها. من زمان كانوا يقولوا عن الإمبراطورية الإنجليزية المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، لأنه كانوا محتلين واخدين الجزيرة العربية مسيطرين عليها طبعا، واخدين العراق وفلسطين ومحتلين مصر الإنجليز والسودان ومحتلين الهند، يعني زائد بقى هم في أوروبا فوق الجحر اللي طلعوا منه، فالشمس تغرب في الهند تشرق عندهم في إنجلترا، مملكة لا تغيب عنها الشمس. فذي القرنين يعني اللي ملكه لا تغيب عنه إيه؟ الشمس. وقيل بل لأنه عمر وعاش طويلا وانقرض في حياته قرنين من الناس. ونحن نسمي الجيل قرن، أو نسمي المئة عام قرن، ده صح وده صح، المئة سنة قرن أو الجيل قرن، عربيا ده صح وده صح. فالرجل ده عاش فوق المئتين سنة، قرنين من الزمن، انقرض في حياته فهو ذي القرنين، وقيل بل لأنه ملك بلاد الفرس والروم، وهاتين كانتا القوتان العظيمتان آنذاك، أعظم الإمبراطوريات الفرس والروم، دول أكبر قوتين في الدنيا على مستوى البشر. يعني لأن بزعل قوي من البعض اللي يقولك أمريكا القوة العظمى في العالم، يا راجل بطل قلة أدب. القوة العظمى في العالم لمن؟ لله يا أخي. هل لا قلت على مستوى البشر؟ أنا فاهم أنه بيقصد على مستوى البشر، بس تأدب في الكلام. على أي حال، يبقى هو ملك الفرس والروم، ودول كانوا أكبر قوتين على مستوى البشر في الدنيا في زمنه، فكأنه حاز السلطان والنفوذ، كل السلطان والنفوذ على مستوى البشر، فهو ذو القرنين. وقيل بل لأن ملكه بلغ قرني الشمس، ما هو عمل رحلة لأقصى المغرب ورحلة لأقصى المشرق. وقيل بل لأنه كانت له ذؤابتان حسناوتان من الشعر، والعرب تسمي الضفيرة قرن. كان بيضفر شعر، وليه فرتين كده نازلين كده على كتافه شكلهم حلو، والعرب يسموا الضفيرة ايه؟ قرن. هذا في لغة العرب معلوم، فهو ذو القرنين لذلك. طب اي قول في هذا ارجح؟ اقول لك ايه، الله اعلم، كلها اجتهادات، واصلا السؤال ما كانش يهمنا الجواب عنه، لكن انا اجبت عليه لاقطع الطريق على سائله. السؤال رقم 5 من الايات، جبت الايات؟ صلوا على رسول الله صلى الله. قال الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. من الذي سأل؟ مشركو مكة، وجاءوا بالأسئلة من عند يهود. لكن الوقفة هنا قل سأتلو، قل، كلمة قل ترشدنا إلى أن الوحي بهذه القصة من عند من؟ من عند الله. قل، ربنا اللي بيقول لك ترد عليهم، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. الوحي من عند الله، وهو تلقين إلهي لرسول الله بالجواب على هذا السؤال. وقف برضو مع كلمة سأتلو عليكم منه ذكرى، منه، من هنا للتبعيض، ولذلك القرآن ما ذكرش ايه فرعيات القصة وجزئيات القصة. أنا مش هرد على القصة كلها، سأتلو عليكم إيه؟ منه قصة ذكرى، سأذكر لكم أهم ما في قصة ذي القرنين. قصته إيه؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. إنا مكنا له في الأرض، التمكين في الأرض هو تملك المكان والمكانة، فالله مكن لذي القرنين في الأرض بالملك، حتى قال مجاهد: لم يملك الدنيا إلا أربعة. مفيش ملك ملكه واسع كده، سلطانه ممتد من الشرق للغرب، ما حصلتش إلا الأربع ملوك بس، لكافرين ولمؤمنين. الكافران هما النمرود وبخت النصر أو بخذ النصر، هو شخص واحد بخت النصر، بخذ النصر ينطق اسمه هكذا، والبعض قال بل بخذ النصر، والنمرود دول الكفر. وأما المؤمنان فهما سليمان، والثاني هو ذا القرنين. إنا مكنا له في الأرض، وبعدين هو هيقول بعد كده: ما مكنني فيه ربي خير. يبقى بينسب التمكين له في الأرض لمين؟ شوف إنا مكننا، أنا اللي عملت له كده، أنا اللي اديته. هو عارف ما مكنني فيه ربي خير، يبقى بيسند الفضل لله عز وجل. وده أدب بقى عزيز النهاردة عند مئات بل ملايين البشر، ينسبون كل مرة لله وينسبون كل حلوة لأنفسهم. عيل فاشل في الثانوية يقول لك كل شيء بقدر ربنا، نصيبي كده يا أخي، واد مؤمن قوي. تاني سنة جاب 90%، ها بجهدي بعرقي بسهر الليالي. كلة أدب. هل نسبت كل فضل لله وكل شر لنفسك، مع اننا عقدتنا بتقول خالق الخير والشر من الله، لكن الادب ننسب الخير لله والشر لانفسنا، زي سيدنا ابراهيم قال واذا مرضت فهو يشفيه، فنسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لله، مع ان اللي امرضه من هو الله، لكن ده الادب. والامثله كثيره، يعني غلام سيدنا، فتى سيدنا موسى في رحلته إلى الخضر قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، مع إن النسيان رفع علم من القلب، ودي ما يقدرش عليها غير مين؟ غير ربنا. لكن الأدب أي شيء سيء أنسبه للشيطان لنفسي، وكل شيء طيب أنسبه لمين؟ لله. قل إن الفضل بيد الله وما توفيقي إلا بالله. أي نعم، فأتبع السبب. وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سبب. ربنا اداله مقومات الملك والسلطان وهو أتبع سببا. ما هو السبب؟ السبب في اللغة هو كل شيء يتوصل به إلى ما تريد. ولذلك العرب بيسموا الحبل سبب، والجماعة العربجية يسموه سلبة. أكيد سلبة دي أصلها سبب. الحبل عند العرب يسمونه إيه؟ سبب، لأنه يتوصل به إلى ما نريد. أنا عايز أشرب ماء من البئر، جبت الرشاء الدلو الجردل يعني، وربطته بالسبب اللي هو الايه؟ الحبل، ودليته. يبقى الحبل ده سبب لحصولي على الماء. اي نعم، فاتبع سببا. وايه هو السبب اللي الملك العادل هنا اتبعه؟ قال ابن عباس العلم. اذا نحن نقف امام ملك عاقل راجح العقل، أعطاه الله في ملكه مواهب، ثروة بشرية، ثروة من المعادن، هيطلع حديد ونحاس بعد كده، ثروة معدنية، ثروة بشرية، كنوز في الأرض، علم. وهذا الرجل متوكل على الله، يأخذ بكل متاح من أسباب القوة في رحلاته وغزواته وملكه، فأتبع سببا. واحنا امتنا الاسلاميه المفروض تكون امه التوكل على الله. التوكل على الله دين، عباده. قال ربنا سبحانه فاذا عزمت فتوكل على الله، يبقى ده امر سماوي. ولو نظرنا في سيره النبي لتعلمنا التوكل على الله. شوف الهجرة، مع ان ربنا قال له والله يعصمك من الناس، ومع انه هو عارف ان مفيش نبي ابدا بيقتل الا بعد ان يتم بلاغ الرسالة. يعني يحيى لما قتل كان بلغ الرسالة خلاص، زكريا لما قتل كان ادى الذي عليه خلاص، مفيش نبي يموت قبل البلاغ، وهو لسه ما بلغش تمام البلاغ، عارف انه مش هيموت، ومع ذلك أخذ بكل الأسباب، يأخذ ناحية الساحل عشان يخدعهم الأول، الطريق العكس الشمال الأول ولا لا، وبعدين يأخذ ناحية الساحل، وبعدين ينام في الغار 3 أيام وينيم سيدنا علي مكانه، ويخلي ستنا أسماء تجيب له الأكل، وعامر ابن فهيرة ينقله الأخبار، مش كده ولا إيه؟ ويسرح بغنيماته على الأثر عشان يعمي عن الناس، ويأخذ معاه هادي خريت يعرف مسالك الصحراء الغريبة غير المسلوكة للناس، اللي هو ابن إيه؟ أريخط. توكل على الله. في غزوة أحد النبي لبس كم درع؟ درعين على بعض، درع فوق درع، مع ان ربنا قال له والله يعصمك من الناس، انت مش هتموت مقتول، بس بيعلمنا ايه؟ التوكل على الله. كم من أمة تتاح لها الأسباب التي لو استغلوها جعلتهم في الصدارة، لكنها أمة لا تستفيد مما وهبه الله لها. أمة العرب كده، ربنا ادها كتير، ادها أشياء لو استغلتها صح ممكن تبقى في الريادة كما كانت لأكثر من 1400 سنة، لأكثر من 1000 سنة. ربنا ادانا كعرب ومسلمين الموقع الممتاز، قلب العالم أمة العرب، ادانا الأرض الخصبة، ادانا مصادر المياه، معظم بحار وانهار العالم فين؟ في ارض العرب. ادانا الذهب الاسود، البترول اللي بيحول اوروبا الى جنات تجري من تحتها الابار، صلوا على رسول الله. ها، ادانا اشياء كثيره، الثروه البشريه، كل المنح دي عملنا بها ايه؟ سخرناها لشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلوا على رسول الله. إنا مكنا له في الأرض. التمكين في الأرض يكون إزاي للمسلمين؟ كيف يمكن لنا الله في الأرض؟ إزاي الأمة الإسلامية ترجع إلى أزهى عصورها؟ التمكين له أسباب، قال الله عز وجل أسباب التمكينه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. طب نعمل ايه يا رب عشان نحوز هذه الأشياء؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعبدونني بمعناها الواسع، مش يعني يصلي وبس، نبقى دراويش في الجوامع، بمعنى العبادة الواسع، كل حركة وسكنة في حياتك ترجو بها رضا من؟ رضا الله. يبقى تعلمك عبادة، اجتهادك في عملك عبادة، شغلك في المعمل والمصنع والمزرعة عبادة بالنية الصالحة، ده المطلوب. هذه أسباب التمكين: عقيدة سليمة وعبادة بمعناها الواسع. كذلك قال ربنا في أسباب التمكين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. دي أسباب التمكين. ما قالش صلوا، أقاموا الصلاة. فرق السماء من الأرض باللفظة أدوا الصلاة وأقاموا الصلاة. أدى أهو بيصلي، بعد ما يخلص طلو الشيخ كان بيقرأ سورة إيه؟ يقول لك ها الله ما أنا عارف، كان بيقرأ قرآن ولك كده. طب كان بيطلو إيه؟ ولك ها كلام حلو، كل كلام ربنا حلو، ده بيصلي، ده يصلي وبعد ما يطلع من الصلاة يغتاب ده وينم على ده ويبص لدي، فين ثمرة الصلاة؟ صلاة بلا روح، مفيش فيها خشوع، حركات ميكانيكية وبلا ثمرة. فين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هؤلاء لو أقاموا الصلاة لاستقاموا على أمر الله. وسيدنا إبراهيم قال رب اجعلني مؤدي الصلاة، قال إيه؟ مقيم الصلاة، فاهم الفارق. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة، اللهم آمين. قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. طيب احنا مع الملك العادل، مع ذي القرنين، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. الشمس لها كم مغرب ولها كم مشرق؟ في آية بتقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وفي تانية رب المشرقين ورب المغربين. هو مشرق ومغرب واحد ولا مشرقين ولا مشارق ومغارب؟ وهل القرآن يتعارض؟ ما هو بعض المستشرقين الأغبياء اللي هم لسانهم مش عربي، ما بيفهموش عربي، يقول لك القرآن فيه لخبطة، مرة ربنا يقول مشرق، مرة مشرقين، مرة مشارق. اسألكوا على حال افهم، نقوله افهم يا غبي، هي مشارق ومغارب باعتبار المطالع وفصول السنة والشهور والأيام. ايه هو مغرب الشمس أصلا؟ الشمس أصلا بتتحرك، والأرض هي الأخرى تتحرك. المغرب بالنسبة لك أنت هو المكان الذي إذا نظرت إليه وجدت الشمس توارت من ورائه. فمغرب الشمس بالنسبة لأهل السواحل في البحر، لك الشمس بتغرب في البحر، بص كده ساعة الفجر على البحر تلاقي الشمس إيه؟ كأنها بتغرق في البحر، وساعة الشروق كأنها طالعة منين؟ من البحر. ده بالنسبة لك أنت، أنت اللي شايفها كده. ومغرب الشمس بالنسبة لأهالي الأماكن الجبلية أنها تتوارى وراء الجبال العالية وهلم جرة. ومغرب الشمس بالنسبة لأهالي الصحاري الشاسعة هي الرمال، لا الشمس نازلة في الرملة كده، شوفها كده بص بعيد لكنها نازلة في الرملة، لأن الأرض إيه؟ كروية. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هي ليها مشارق ومغارب بمعيار فصول السنة. هو فصل الصيف الشمس بتغرب فيه في وقت فصل الشتاء؟ لا. فصل الربيع وفصل الخريف زي فصل الصيف؟ لا. فصول السنة المشارق والمغارب بتختلف فيه، الأيام والشهور نفسها. ما تفتح النتيجة يا أخي يقولك شروق الشمس يوم كذا 6:05 مثلا، وبعدها بأسبوع 6:10، بعدها بخمس أيام 6، مش كده ولا إيه؟ يبقى كل يوم بمعيار الزمن للشمس مشرق وإيه؟ ومغرب، يبقى مشارق ومغارب. أي نعم. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن. من اللي قال له؟ قلنا يا ذا القرنين. من اللي قال للملك العادل في غزوته إلى المشرق إما أنك تعذب أعداءك أو تتخذ فيهم حسن؟ قلنا. قال بعض أهل العلم كلمة قلنا دي دليل على أن ذي القرنين كان نبي. وإلى السؤال، هو كان ملك ولا نبي؟ قال بعض أهل العلم كابن عباس، كان ذا القرنين ملك صالح، وكان الخضر وزيره، وكان منصورا، ده رأي ابن عباس. وقال علي: ما كان ذا القرنين نبي ولا ملك، ولكن كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله، وناصح لله فناصحه الله. أخرج ذلك الإمام البغوي. ولا يوجد آية ولا حديث تثبت أنه كان نبي، لكن رد من قال أنه نبي بالآية: قلنا يا ذا القرنين. من اللي قاله؟ ثم قالوا: طب هو القرآن ذكر أسماء كل الأنبياء؟ لا، ده ربنا قال: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. بل ذكر في القرآن اسم كم نبي ورسول؟ 25. طب هم كانوا كام؟ ده بعض العلماء قالوا كانوا 100,000، 125,000. وربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة ربنا بعث لها رسل. يعني قرية صغيرة في سورة ياسين ربنا بعث لها كام رسول؟ 3. بعث 2 كذبوا الاثنين، قال فعززنا بثالث. 3 لقرية. ويبعث في وقت واحد لفرعون النبيين موسى وهارون، وفي بني إسرائيل كان سيدنا عيسى موجود ويحيى موجود وزكريا موجود في وقت واحد، مش كده؟ وكان سليمان وداود موجودين في وقت واحد، مش كده وبس. ده اليهود قتلوا في يوم واحد 40 نبي، 40 نبي من أنبياء بني إسرائيل صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأسلم أن نتوقف في الرد على هذا السؤال، إذ أننا لا نملك دليل على أنه نبي فنثبت ذلك، ولا نملك دليل على أنه ليس من الأنبياء فننفي ذلك. يبقى السلامة في إيه؟ في التوقف. لكن السؤال قائم: ولكن ما معنى قلنا يا ذا القرنين؟ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن. من قال أنه نبي فلا إشكال، قلنا من اللي قال له؟ ربنا، وحي مباشر من الله. ومن قال أنه ملك قال هناك احتمالات، ده أمر ربنا، لكن من الممكن أن يكون معه في جيشه نبي زمانه، فكان الأمر يأتي بالوحي إلى النبي والنبي يأمره بأمر الله، زي ما حصل مع بني إسرائيل لما طلبوا من ملك من نبي من أنبيائهم أن يبعث لهم ملكا. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا النبي لهم من بعد موسى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ كان الملك مين؟ طالوت، وكان النبي معاه في الجيش، مش كده؟ قالوا هذه كتلك، أو لعل هذا الوحي إلهام، زي ما ربنا أوحى إلى أم موسى، كان وحي بإيه؟ بالإلهام، إلهام شيء ألقاه في روعها ألهمها إلى ذلك. وبعضهم قال لا، ده قلنا دي مش كلام ربنا، ده كلام الأمة المهزومة الكافرة لما هزمهم أعمل فيكم إيه؟ قلنا، قالوا له والله إما أن تعذب أنت قهرتنا أو تتخذ فينا حسنة، زي ما أهل مكة قالوا للنبي صلوا عليه. والله الكلام ده غالي، ركزوا فيه. لما النبي فتح مكة قال لأهل مكة: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا إيه؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يبقى الملك ده عادل، لأن رد على طلبهم قال إيه؟ صلوا على رسول الله. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الظالم هنأخذ على أيديه نعاقبه بظلمه. طيب، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قمة العدل وقمة الإنصاف. اللي ظلم منكم نعاقبه بجريمته، والذي لم يظلم لا سيما لو آمن لن يرى منا إلا الخير ولن يسمع منا إلا الكلام الطيب اليسير. جاء أول غزوة قهر كفار الشرق، ثم أتبع سبب الغزوة الثانية والرحلة الثانية إلى المشرق، ثم أتبع سبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. ناس ليس لهم ستر يسترهم من حر الشمس. إزاي يعني؟ قالوا كانوا يسكنون سهولا واسعة شاسعة. ناس تسكن في الصحاري ليس عندهم جبال يستظلون في ظلها من الشمس، ولا عندهم جبال ولا أشجار تحجب عنهم حر الشمس، وناس فقراء جدا متخلفين بدائيين لا يملكون بيوتا ولا أبنية تحفظهم من وهج الشمس، وكانوا همج عراة لا يملكون حتى ثيابا تسترهم من الشمس. بحال حد النهاردة في بعض القبائل المتخلفة في جنوب إفريقيا تفعل هذا، مش كده؟ أهم دول الشمس لم يجعل ربنا بينها وبينهم إيه؟ سترة. ثم يقول ربنا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سبب. خبرا وخبرا، كلمة خبرا دي لم تأتي في القرآن كله إلا في سورة الكهف، جت مرتين، مرة في قصة ذي القرنين كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، وجاءت في قصة الخضر وموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. والسؤال، هل هناك فارق بين لفظة خبرا ولفظة خبرا؟ ها؟ هل هناك فارق؟ نعم. لو الخبر هو ما يتعلق بالأمور الظاهرة، أما الخبر فهو ما يتعلق بالأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله. يبقى السر خبر، إنما أقوالك خبر. واضح؟ واضح؟ كلام سهل. الرحلة الثالثة لذي القرنين ثم أتبع سببا. طبعا كل ما ينتصر على أمة بيؤمن منها ألوف مؤلفة وبينضم الجيش والقوة بتاعته تزداد. ثم أتبع سببا، ده اللي يهمنا النهاردة بقى. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. أمة متخلفة، القرآن وصفهم إنهم ما بيفهموش، لا يكادون يفقهون قولا، وهذا دليل الجهل. ومن عرف لغة قوم أمر أمن مكرهم، إنما سوء الفهم والغباء. يبقى أوصاف الأمة دي إيه؟ جهلة، ضعاف، اتكاليون، لأنهم يتواكلوا عليه عشان هو يبني لهم السد، عجزوا عن تحدي عدوهم، كسالى يحتاجون إلى من يدافع عنهم. بالله عليك مش ده وصف العرب النهاردة؟ إي والله إلى حد بعيد. يعيشون أسوأ مرحلة في تاريخهم، أمامهم أعداء كثر شرسون، وعلى رأسهم اليهود، ومع ذلك يرقصون ويطبلون ويغنون ويمرحون وكأنهم لا يفقهون قولا ولا يشعرون بما يحيط بهم من أخطار. وبلاد العرب تؤكل قطعة من وراء قطعة، فلسطين، العراق، يخطط لسوريا الآن، والبقية تأتي وهم لا يكادون يفقهون قولا ولا يدرون ما حولهم. وبدلا من أن يتحدوا ليقفوا وقفة رجل واحد في وجه أعدائهم، تراهم اتكاليون يطلبون من غيرهم أن يحميهم ويحل لهم مشاكلهم. تضربهم اليهود على عرض أقفيتهم وهم يطلبون المدد من الأمم المتحدة، أغيثونا أغيثونا أنقذونا. والله العظيم، والله لا يقف متفرجا على النار وهي تشتعل في بيته إلا إنسان متخلف، ولا يقف مراقبا للص وهو يسرق في بيته إلا إنسان متخلف، ولا يطلب المساعدة من عدوه إلا الإنسان المتخلف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا يا ذا القرنين، شوف بقى التواكل، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نديك فلوس عشان تحمينا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ معظم دول الخليج مفيش فيها جيوش، مش كده؟ مفيش فيها جيوش، فيها بس حراس السلطان والأمير والغفير بس، وندفع ونجيب قوات أجنبية تحمينا، مش كده دول الخليج كده؟ أهم دول بيفكرون بيهم دول؟ أي نعم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. أنا عايز أمة شغالة مش عاجزة كسولة. ما مكنني ربي فيه، ما مكنني فيه ربي خير. يا ملك زاهد في أموال الرعية، ما قالش هذا، زاهد في أموال الرعية زي سليمان عليه السلام لما بالكسبة عطت له هدايا عشان تشتريه، قالي فلما جاء يعني رسول بلقيس سليمان، يعني لما وصل لسليمان، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. نفس منطق سليمان هو منطق إيه؟ ذو القرنين. فأعينوني بقوة، علي المال أنا عندي فلوس والفكر، وعليكم القوة، عايز إيد عاملة، تعاونوا على البر والتقوى. أصل لما أنت بتصنع حضارة بإيديك وبتشقى فيها هتحميها، إنما لما يجيلك على الجاهز هتفرط فيه. ولذلك يا ترى هل من جمع المال كمن ورث المال؟ لا، اللي شقي وعمل ثروة بفضل الله بيفكر هيودي فلوسه فين ويصرفها ازاي، انما اللي ورث بيبعطر. فده ملك عادل وعاقل، وعلى الملك العاقل ان يستفيد من كل طاقات المجتمع الذي يسيطر عليه. انت عندك موهبة نستخدمك بطاعة ربنا، وانت بتفهم في كذا نشغلك، وانت في كذا وانت في كذا، مش نصادر ابتكارات العلماء ونعقدهم ويطفشوا برا ويبقوا علماء برا ويشتهروا برا. وفاروق الباز كان متمرمط هنا، الجدع الثاني احمد زويل بتاع الفيمتو ثانية كانوا معقدينه في الجامعة، ودي نماذج يعني ولا تذكر، ده في مئات من الخبرات طفشت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على رسول الله. كم من مواهب في الأمة ضاعت وكم من طاقات عطلت. قال فأعينوني بقوة، أي نعم فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. وأخذ يبني السد ذو القرنين. هذا يعني سبق كل المهندسين في زمانه ومن بعد زمانه، إنه لما بنى السد أضاف على الحديد نحاس. واليومين دول العلماء بيقولوا إن الحديد يبقى في أوج قوته لما يضاف إليه نسبة من النحاس. هو بنى السور كده، بس السور اللي بناه بناه ازاي؟ اسمع يا سيدي، صلوا على رسول الله. آتوني زبر الحديد، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. السور بناه بين جبلين عاليين، بقى يرص كده صف حجار وعليه فحم، وعلى الفحم قطع حديد، زبر الحديد قطع الحديد، ويحط رصة تانية حجارة فحم حديد حجارة فحم حديد. تبص للسور كده عامل زي الجلابية المخططة، زي الثوب المعلم، ها؟ حتى إذا ساوى بين الصدفين أشعل النار في الفحم ده اللي بين الطبقات انفخ، صهر الحديد، صهره سيحه، بقى ملتصق بالحجارة. مش كده وبس، آتوني أفرغ عليه قطرة، في بقى نحاس وصل لدرجة الصهر مذاب زي الزيت المغلي كده، يصب على هذا البناء من أعلى كميات مهولة جدا جدا من قدور مذابة من النحاس. حصل ايه؟ بقى سور في قمة القوة، حجارة وحديد ونحاس، والنحاس على الظاهر، بقى السور ايه؟ املس، فما استطاعوا ان يظهروا، ما يقدرش يتسلقوا، بيزحلق، وما استطاعوا له نقبة يخرموه، لانه ايه؟ عريض ومتين وقوي. شوف بس، نقف مع كلمة فما استطاعوا وما استطاعوا. لماذا حذفت التاء أولا من لفظة استطاعوا وأضيفت في لفظة استطاعوا؟ قال أهل العلم هي تاء الخفة، لأن الصعود يحتاج إلى خف، فما استطاعوا، إنما الحفر شقى بقى وضربه وبتاعه وده التفقف، يبقى عايزة ثقل، حتى الكلمة تقيلة، وما استطاعوا له نقبا. صلوا على رسول الله. لما ذو القرنين بنى السور العظيم جدا ده، أسطورة أسطورة، حتى إلى الآن أسطورة، بص كده ما قالش ياه، هي دي العبقرية، هو ده الذكاء، ادوني جايزة نوفل بقى، مش نوبل، نسب الفضل لنفسه لله برضه مؤدب، قال هذا رحمة من ربي. يا سلام على الأدب، شوف النجاح بينسبه لمين؟ لله. هذا رحمة من ربي. نظر ذو القرنين إلى العمل الضخم العظيم الذي قام به، وقالوا بناه في 9 سنين، فلم يأخذه الغرور ولم تسكره نشوة العلم، ولكنه ذكر الله فشكر ورد إليه الفضل. وأعظم صورة لذكر الله أن يذكر المؤمن ربه بعد كل نجاح فيتواضع للذي خلقه. وعشان كده النبي لما فتح مكة وانتصر قال إيه؟ قال وهزم الأحزاب وحده. أي نجاح ده حققه على طول، أفضل طاعة ذكر ربنا هنا بقى، وتنسب الفضل له سبحانه وتعالى. درس أخير في بناء السد، على الأمة الإسلامية أن تأخذ بكل أسباب القوة المتاحة في العالم التي تستطيع بها أن تدفع عن نفسها شر الأعداء المتربصين بها، تبني بهذه القوى المتاحة سدود تقطع الطمع على أعدائها، إنما العجز الكسالى لا يرحمهم الناس. الناس الآن لا يحترمون إلا الأقوياء، العجز الكسالى لا يستحقون حتى رحمة الله، لأنهم متواكلون ولا يرحمهم الناس ولا يسمع لصوتهم أحد ولا يبكي على قتلاهم أحد. صح، يهودي بيموت الدنيا بتتقلب، ميت فلسطيني طز، لأنه عارفين هوانا. أي نعم، إن الذين يستحقون رحمة الله ويرحمهم الناس هم الأقوياء الأشداء الصابرون الثابتون، فاللهم اجعلنا جميعا منهم ومعهم. احنا لسه مع يأجوج ومأجوج كده، ذو القرنين خلص شغله. ايه حكاية بقى يأجوج ومأجوج؟ اللي الملك ده بنى بيننا وبينهم سور. قصة يأجوج ومأجوج جاءت في سورة الكهف بتفصيل، وجاءت في موضع آخر، لكن آية واحدة كده سريعة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السنة فيها تفصيلات كثيرة عن قصة يأجوج ومأجوج. الآية في سورة الكهف: وتركنا فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وبعدين: وتركنا بعضهم يومئذ إيه يموج في بعض. هو خروج يأجوج ومأجوج يحافل من الناس كتير جدا زي أمواج البحر المتلاطمة. أي نعم، قصتهم إيه؟ هو ذو القرنين بنى الصردفين، بعض المفلسين المتفلسفين يقول لك السور ده هو سور الصين العظيم. يا واد انت يا عظيم، طب جبتها من ايه؟ يقول لك ما هو اصل سور الصين العظيم في حديد ونحاس، يبقى هو. طيب يا راجل يا طيب، ده الصين لها حضارة، يعني تقريبا حضارة الصين الاقتصادية والعسكرية النهاردة هي رقم 2 في العالم، مش كده؟ ده الصين غزت كل بلاد الدنيا بمنتجاتها، والأمة دي أمة متخلفة لا يفقهون ايه قول. طب الصينيين بيجوا عندنا وبنروح عندهم وعايشين مع العالم، فين بقى السوق؟ فاتقي الله، لا هذا كلام فارغ. طب امال هم فين؟ هم يأجوج ومأجوج قد ايه؟ قد ايه؟ اسمع هذا الحديث بس، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول، يعني يوم القيامة: يا آدم أخرج، بعث النار، يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: ابعث بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار. يا الله، وواحد إلى الجنة، من كل 1000 من بني آدم واحد للجنة و999 في النار. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. ثم قال النبي: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. في حديث ثاني النبي قال فيه إيه؟ منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. يعني يأجوج ومأجوج بالنسبة لأمة الإسلام 1000 على 1، 1000 لواحد، كتير جدا، مليارات. النبي برضو يقول في وصفهم: لا يموت الواحد منهم حتى يرى من أولاده 1000. يا سلام، الواحد منهم ما يموتش إلا يخلف 1000 عيل. إزاي؟ إما أنهم يعمرون بيعيشوا كتير وده بعيد، وإما وده اللي أنا بميل إليه إن هم همك زي البهايم، الواحد ينزو على أمه ويجامع أخته وعمته وخالته، يعني الشهوة الجنسية عندهم عملية يومية حياتية زي الأكل والشرب، فدي بتخلف ودي بتخلف ودي بتخلف ودي بتخلف، ها كل أنثى يلتقي بها يتهارج تهارج الحمر، فبيخلفوا كتير كتار جدا. وشوف التعبير القرآني، وتركنا بعضهم يومئذ إيه يموج في بعض، شوف زي الموج. صلوا على رسول الله صلى الله، صور عظيم. هذا الصور مفتوح الآن ومن عهد النبي مفتوح، وهناك حديث صحيح بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك، والحديث في الصحيح كما قلت صحيح البخاري. النبي مرة قال لزينب بنت جحش زوجته بعد أن دخل عليها فزعا مخضوض وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت: وما ذاك؟ قال: فتح اليوم، ده في عصر النبي نفسه، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بالإبهام والتي تليه. في ثقب كده موجود من عصر النبي. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: إذا كثر الخبث الزنا. اللهم عافنا يا رب، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين. طيب، يأجوج ومأجوج كتار من بني آدم، أيوة من أولاد يافث بن نوح، بني آدم آدميين. وحديث النبي اللي أنا ذكرته آنفا قبل حديث زينب يوضح ذلك: إن فيكم أمتين منكم يعني ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، اتسموا لكده. قالوا: يأجوج من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل يأجوج يعني ماجة والطرب، وقيل يأجوج ده اسم أعجمي من أجيج النار، وهم يعني يسيرون في الأرض يتخبطون يعني يهيمون على وجوههم، أي أخضر على الأرض يأكلوه زي الموج يموج يضطرب، وده كله ينطبق عليهم إن شاء الله. كيف سيخرجون إلى الناس؟ السنة النبوية توضح لك ذلك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجة في سننه وقال صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله. ويستثني كلمة يقولها كده يجريها الله على لسانه، فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء. هيعد الفوج الأول منهم على بحيرة الطبرية يشربونها كلها، مع أنها مية ملح مسح. الفوج الثاني يأكل الثرى بتاع البحيرة الطين المبلل، ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليهم وعليها الدماء، فيقولون: قهرنا من في الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغف دود بيكون موجود في رأس الأغنام والجمال وفي أنوفها، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلون به. التفصيل أكثر في حديث النبي الذي رواه الإمام مسلم، بس صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى بعدما يقتل الدجال، قلنا هيقتله فين؟ عند باب اللد يقتله، ثم يأتي إلى سيدنا عيسى قوما قد عصمهم الله من فتنة الدجال، فيمسح عن وجوههم يعني ويدعو لهم، أو يمسح يعني يزول بعد عنهم كل شقاء وكل كدر. وبعدين وبينما هم على ذلك، الناس مسلمين عايشين مع سيدنا عيسى في أمن ورخاء وبركة، وبينما هم على ذلك إذ منادي يصيح: أيها الناس لقد خرج يأجوج ومأجوج. وإحنا قلنا علامات الساعة ورا بعض، زي السبحة اللي اتقطعت وانفرط الخرز، كل خرزة تتبع أخته. ويوحي ربنا إلى عيسى أني عليه السلام أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. أنا بقى أخرجت عباد ما حدش يقدر يحارب، ولا الدجال ديك حاربته وحاربت اليهود اللي معاه مع الأمة المسلمة، دول تحارب مين يا عم؟ دول مليارات المليارات. طب والحل؟ تحصن بجبل الطور. وعلى ما يبدو أن منطقة سيناء لها في مستقبل الأيام وقائع عظيمة كما كان لها في غابر الأيام، مش كده؟ فيستخبوا في منطقة الطور، حرزهم إلى الطور، ضمهم واجعل الطور لهم حرزة يستخبوا فيه يتحصنوا. وهم من كل حدب ينسلون، يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، شوفهم كانوا من كل مكان عالي نازلين من على الجبال، يعني أقولك أكثر من الجراد بالمليارات. طب الحل إيه؟ يطول الحصار حتى يصبح بالنسبة للواحد من المحاصرين المسلمين رأس الثور أفضل عنده من 100 دينار. يقول لك كيلو لحمة رأس أشتريه بمية جنيه ذهب، شوف جنيه ذهب بس 600 جنيه مصري. ده دليل على إيه؟ شدة الحصار والجوع. وبعدين فيرغبون إلى الله، يرغب نبي الله عيسى إلى الله والناس معه، دعاء دعاء وقنوت، قنوت في النوازل بقى في الخمس صلوات والناس معه. ثم يرسل ربنا على يأجوج ومأجوج النغف، تيدان موجودة في رأس الجمال معروفة تدخل في آذانهم، فيهيجون كالمجانين ويتخبطون في بعضهم وفي الأرض فيموتون. تخيل بقى مليارات الجثث في وقت واحد، أزمة. تخيل لو قال لك الصين كلها ماتت، مصيبة، نعمل ايه؟ ندفنهم فين دول؟ وازاي؟ ده ممكن الأوبئة تصل إلى أقصى مكان في الدنيا، مش كده؟ صلوا على رسول الله. وبينما هم على ذلك إذ بواحد من المسلمين يقول: أليس فيكم رجل يخرج وينظر ماذا صنع الله بهم؟ طب ما تطلع أنت. لا هو عايز حد غيره يطلع، في ناس كده خلنا فيش راجل كده، راجل يطلع ما تطلع أنت. سبحان الله العظيم، زي واحد يقول لك عايزين منك كده خطبة، خطبة قوية أوي، خد يا يعني. طب ما تخطب أنت، خد وريني كده شطرت. ناس بيتكلم في العلم وبالحسين حاجة، طب ما توريني أنت نفسك يا أحمد. سبحان الله العظيم، لا دا عجب ولا دا عجب ولا دا عجب ولا دا عجب. هو لو قاعد يتكلم 5 دقايق تلاقي بلغة الفلاحين ضبطه سايبة ما يعرفش يقول جملة مفيدة. طب أنت قدمت إيه؟ صلوا على رسول الله. صلى الله عليه وسلم، فيخرج رجل قد باع نفسه لله ويرجع بالبشرى إلى الناس: أيها الناس، إن الله قد قضى على يأجوج ومأجوج. وتبقى مشكلة الجثث، فيرسل ربنا عليهم طيرا كأعناق البخت. عارف البختي؟ إيه البختي؟ الجمل، بس مش أي جمل، أبو سنامين، جمل يعني من أشرف الحيوانات وليه أسماء كتيرة جدا، الجمل والناقة والعير مش كده؟ البعير عفوا، والفصيل والشارف والبخت، الجمل أبو سنامين. ربنا يبعث طيور الطائر زي الجمل. تقول معقول يا أخويا؟ ما كانت فيه كائنات موجود؟ مش فيه مزاحف لهياكل عظمية من زمن الديناصورات موجودة إلى الآن؟ إيه المشكلة يعني؟ يخلق الله ما يشاء يعني. فتأخذ هذه الجثث وتلقي بها في البحار فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله عز وجل مطرا، لأن الأرض لسه فيها من الزهم النتن بتاع الجثث، تعمل أوبئة دي، ربنا يبعث مطرا شديد سيول، فتترك الأرض كالزلفة أو كالزلقة، يعني في رواية كده ورواية كده، يعني زي المراية كأنها بتفرق نظيفة خالص. ثم يأمر ربنا الأرض فيقول لها: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. أكثر من 10 رجالة يأكلوا رمانايا تشبحهم قوي، شوف اللي جاية دي، ويستظلون بقحفها، يعملوا قشرتها ايه؟ شمسية. كفي 10 بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيه؟ لفتحنا عليهم بركات من إيه؟ من السماء والإيه؟ والأرض. ثم ويستظلون بقحافها، ويبارك في الرسل يعني اللبن، حتى إن اللقحة يعني الناقة اللي لسه والدة قريب، اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. يعني حلبة بقرة تكفي مثلا 100 راجل، حلبة غنمية تكفي 20 راجل. بركة، سبحان الله العظيم. وده كان موجود يعني. النبي محمد نفسه، أبو طالب عمه، لاحظ أن لما النبي بيأكل مع أولاد أبي طالب في بيت أبي طالب وهو طفل، لما يبتدي يحط إيده الأول كلهم يشبعوا ويبقى من الطعام بقية، عياله يأكلوا الأول الطعام يتنسف ويقومون جياع، فاشترط على أولاد ما في واحد يمد يده إلا بعد ابن أخي محمد. فالنبي يمد يده كده على كوب اللبن يأخذ ويشرب ويرتوي ويشبع، ويتركه يشربون من القدح الشفشة، كانوا يجي 10 رجالة ويشبعون وتبقى منه بقية، دي اسمها ايه؟ بركة، بركة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، تنزل البركة في الأرض، ما خلاص ما عادش على الأرض كفار بقى في الغالب الأعم. ثم بينما هم على ذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يعني يتهارجون، كان الرجل يجمع الواحدة في الشارع كده زي البهايم يعني، يجمعها في الشارع، ومن أمارات الساعة أن ده يحصل. وأكثر واحد عنده خلق في الزمن ده يقول للزاني: لو نحيتها عن جان عن الطريق يا أخي، طيب يعني على الرصيف في وسط الشارع، طب نمشي بالعربية ازاي؟ لو نحيتها جانبا بايه؟ ده اللي عنده أخلاق، سبحان الله العظيم. انت بتعجب؟ طب ما موجود هذا في بعض بلاد المسلمين، شوارع معروفة بالدعارة والزنا، معروفة مش كده؟ وأماكن معروفة الرجل فيها يعني يعلو المرأة في السيارة والمارة يرونه ولا أحد يستطيع أن ينكر عليه خوفا من أن يكون له سبب إلى فلان أو علان فيذهب به إلى الجحيم، مش كده؟ اللهم عافنا يا رب، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. هكذا نكون قد انتهينا من قصة يأجوج ومأجوج. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. إن شاء الله في الدرس القادم نستأنف الكلام في سلسلة الدار الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله لكم وفيكم وعليكم.